الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله. هذه هي المحاضرة الخامسة بعد أربع محاضرات في علم أصول الحديث. عندما ينتهي الشهر من أربع محاضرات الشهر فحصيلة الشهر أحاول أن أضع لها تقرير، تقرير شهري للجامعات والكليات ونظام الدراسات العليا. لابد انت خدت محاضرات، ايه حصيلة هذه المحاضرات؟ وإلا تبقى المحاضرات دي لإما عبث أو لإن لابد إن نشوف حصيلتنا في النهاية ايه؟ ايه حصيلة الأربع محاضرات؟ الحمد لله الأربع محاضرات اللي تناولناهم في هذا كان يعتبر منهج كامل في احد السنوات في احد المعاهد. الاربع محاضرات اللي بتاخده بمنهج كامل في بعض المعاهد، والحمد لله ان كان عندكم استيعاب. طيب، وكانت المحاضرة الاولى كما تعلمون حول ان علم انتم حطيت لها اسئلة كما ترون، وضع فيها اسئلة اللي هي التصنيف في اصطلاح اهل الحديث وكيف بدأ علم الحديث وعلم مصطلح الحديث اساسا من اول الرام هرمزي لما انتهى بالسيوطي والسخاوي عندما انتهى هذا العلم بلغ الذروة اللي هو علم اصول الحديث. ثم بعد ذلك تكلمت عن الموقوف والمرفوع والحديث المقطوع، وبعد كده الموقوف والمقطوع والمرفوع وعلاقته بالأثر والخبر والحديث. وكانت هذه المحاضرات الطيبة. ثم جئت بنماذج تطبيقية زي حديث مثل صاحب إنما مثل صاحب القرآن، وجبت السند ثنائيات مالك وجبت ثلاثيات البخاري. نعم. ثم بعد ذلك كان بنتكلم في آخر المحاضرة عن الحديث المسند. وقبل ما أتكلم إن شاء الله على التقرير النهاردة هتقولي قلم يا شيخ، القلم لا قلم اللي بنكتب بيه على السبورة يا شيخ أسامة. فاحنا تكلمنا عن الحديث المسند، واخواننا قلنا البخاري احاديثه تسمى الاحاديث الصحيحة المسندة. نعم، لان المشكلة حول لما قالوا ان الرسول في البخاري فيها حديث في البخاري، نعم، زي حديث ترد الرسول من على الجبل ده موجود في البخاري، ممكن داعي كبير قاله ومانيش عايز اذكر اسمه ان الرسول كان حاول ان يتردى من على الجبل وجبريل ينزل ياخذه ويشد، لكن لولا جبريل لتردى رسول الله. طب كيف يكون الحديث الرسول يقول من تردى من على جبل فهو في النار خالدا مخلدا فيها، يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا؟ كيف ان الرسول ينوي على شيء وهو يفعله، وهو ان الرسول له العصمة وان الله سبحانه وتعالى حفظه، كيف يفعل ذلك؟ اخواننا ده خرج عن المسند، مش حديث مسند هذا. اذا ده لان في البخاري احاديث ليست على شرطه، اعرفوا جيد، يعني انما الدين النصيحة. هذا الحديث موجود عند مسلم، موجود عند البخاري، بس مش على شرط البخاري. بقى لأي واحد يقول بقى ليس على شرط البخاري، لان موجود من اورده البخاري ترجمة، ممكن من اورده البخاري بلاغا من بلاغات الزهر. نعم الزهد. فيه اورده البخاري تعليقا الحديث المعلقه. ان شاء الله انت بالصبر تلم واحد جل يسالني قلت له اتعامل معه ثم تتعلم. يا اخواننا هذا العلم هو السلاح الذي بتكشف به امامك، هو السلاح اللي بنبدا به عمليه التصفيه. تصفيه وانا ماليش دعوه بالتصفيه لحسن واحد يكون قاعد يبدا بيتكلم على التصفيه الجسديه، اصل انا بحسس لاي كلمه بعد العمر الطويل 30 سنه ممكن انت كان بيتكلم في المعهد على التصفيه ومن قالوا المعهد. لا ده في حاجه اسمها التصفيه، تصفيه السنه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا ممكن واحد يسمع كلمه اسمحوا لي انا بدقق ليه؟ لانني كنت بتكلم في احد المحافظات الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. قال بتكلم عن الامن المركزي ولكن ما هو مش فاهم وما هو صح عند الامن وتبلغ فيا فرصه تبعت الشريط. عجب الشريط والجماعه فيه الحمد لله لنا اقارب برضو احنا كثرنا ولنا قرايب وعائلات برضو لنا في كل الانظمه الحكوميه امام سواء وزاره او كذا كده برضو نحسهم هات الشريط ويشوفوا الكلام. فانا النهارده انا بتكلم على التصفيه، تصفيه سنه رسول الله. بس يقول لك ده يعلم المعهد ما تبقى تروح وهو قاعد ما يسمعش. انا ليه الله يكرمكم بحاجات حساسه اسمحوا لك كلمه امام هذه تجارب عشتها. نعم التصفيه اصلا دايما اهل السنه منهجهم التصفيه والايه؟ والتربيه. ما يمكنش تعمل تصفيه وانت اساسا ما عندكش الغربال اللي هتصفي بيه اللي هتطلع الشوارع. طب انا عندي علم المصطلح ده اللي انتوا بتدرسوه هو اللي يصفي السنه من الايه؟ من الشوارع. وهذا العلم عايز خبره طويله مش عايز واحد من الاحداث، لا انه عايز خبره والحمد لله خبره طويله تعيش في العاب في الصناعه الحديثيه تعيش فيها. اللي ما تجيبش واحد من الاحداث وحافظ لك كلمتين يقولون لك على السبوره خدت مصطلح على واحد. لا الحمد لله اللي انت خدت في شهر بيشرح في سنه. وخدت ازاي؟ اخذت هذا العلم بالعلم التطبيقي والحمد لله رب العالمين. يعني انا اقول الحاجه اجيب لها التطبيق اللي على طول مباشره والحمد لله رب العالمين. لان انتوا اساسا كبار موظفين ومنكم انا جربت هذا كما قلت لكم في معاهد بورسعيد كان بيحضر ناس طبعا واحد عقيد سوى وجاي قاعد في المعهد، واحد تاني راجل عنده مصانع وجاي قاعد، واحد دكتور وقاعد، لا الدكتور احمد 60 هو طلع الاول على الجمهوريه استاذ الوراثه دكتور الوراثه الامراض الوراثيه على مستوى الجمهوريه لما يكون قاعد يبقى اذا مش عايزين كده. واحد كان وكيل وزاره عندنا الصحه عندنا الدكتور زغلول كان حاضر المعهد وجايب 97%. اذا العلم ده بدل العلم اللي هو غايتك المقياس اللي انت قاعد اللي بتنقي بيه الكلام اللي داخل لعقلك. نعم فعمليه التصفيه ده اساسا في السنه التصفيه والتربيه جايه من ايه؟ الدين النصيحه. قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمته. الدين النصيحه، ايه معنى نصيحه؟ ايه معنى نصيحه؟ زي التوبه النصوح. معنى الدين النصيحه الدين جاي من الاسلوب بنيجي نعدل اللغه زي ومن يعش عن ذكر الرحمن يقول لك ومن يعش عن مقيد مش مقيد مقيد بالضاد لان الضاد دي هي بيسمى اللغه العربيه لغه الضاد هو الغلطه اللي بتحصل ولا الدالين ولا واحد يقرا ولا الدعيتي الضاد دي خارجه اسمها ايه؟ اللغه. ومن يعش عن ذكر المقيد مقيد من القيد للبيت. هو تيجي تلقى المفسر يقول نتح والتاني يقول نغير. هنا ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطان جاي من القيد للايه؟ يبقى لف الشيطان لف كده اللي بعيد عن ذكر الله. انما المصيبه كل واحدة اخونا اقول لك انت مال اقول لك انت جبنا عفريت. طب انت يا منتخب الرجال امال الرقاصة مش جبنا عفريت وانت امال بيقولوا ما يعجوا عن ذكر الرحمن مقيد مقيد له شيطان. واحد قال ده مصيبة ده والله يا اخوانا احنا عايشين في مصيبة. انا عايزكم انا مبسوط منكم انتوا جايين تتعلموا عيله ده كل واحد عمل بقى اشتغل ده دلوقتي بيقول لك بتعامل مع الجن اصبحت مصيبة موجودة. يعني لنا اخ بيكلمني بيقول لي فيه جن عراقي، ثلاثة جن من العراق، واحد يهودي وواحد نصراني وواحد معاهم واحد عراقي. فاليهودي والنصراني اثناء الحرب اسر واحد ايه؟ اسر واحد عراقي، جن عراقي. قلت له جن فين؟ قالوا قاعدين في المنزل. طيب والله كان استاذ عقيده، مش عايز اقول لكم اسمه بقى. يعني مش عايز اقول لكم اسمه. فبعدين طلب بكلمني في التلفون الاسبوع اللي فات، قلت له طيب لما هم اصروا وقاموا جايبينه في قلب مصر، انت شفتوه زي مقصور؟ قالوا راكبين واحد في المنزل، راكبين ثلاثة. قالوا اه. قلت له انت عملت ايه؟ انا رحت اسمع، رحت ايه اسمع الكلام ده. طيب يعني تتخيل. قالوا له طيب قول لي، بيقولوا له بقى قول لنا صدام قاعد فين؟ شفت الاول احنا عارفين صرنا نقول الكلام ده. قالوا له اما يقول انت بسيبوني شويه انا هجيب لكم. قال لا، هيروحوا ويجيبوا ويصدقوا ده النبي قال صدقك وهو ايه؟ كذوب. اللي سماه كذوب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم سماه كذاب. لا ما قالش كاذب، ما هو صيغ المبالغه فعال مفعال فعول فعيل فعل. ده صيغ المبالغه اللي كنا اولادنا يعني الشيخ سيف عمر بيدرسها في المعهد في الصرف طبعا. يبقى بدأ اشوف كذوب على وزن فرعون. قال لا يبقى مش كذاب بس ده كذوب. يا سلام. اذا مين اللي جرحه؟ النبي. ده انا لما مثلا ابن عيينة يقول ده مثلا كذاب، انا اقول حديثه موضوع لا يقبل. والنبي يقول كذاب تقبل انت حديثه؟ شفت لابد ان احنا نعيش ونفهم ونفهم مثل هذا. فبتيجي عمليه يا اخوانا التصفيه. الاحاديث بقى بتعرفنا غير مثل هذه الايه؟ الاكاذيب. لان جاي من نصح العسل، يعني صفى الايه؟ العسل من الايه؟ من الشمعه. يبقى الدين النصيحه هنا معناها الايه؟ التصفيه. فانا بصفي العقيده من الايه؟ من الشوائب. وانصح للرسول اصفي حديث رسول الله من الايه؟ من الاكاذيب. نعم. لما يقول ابو بكر نزل الدموع ابو بكر عوم على خد النبي وهو رايح في النوم. ايه ده؟ والناس قاعد تسمع يقول اه والله العظيم ده المبارك فوري جايبها قصه الثعبان. قال لا، اذا انتوا جايين هنا تصفوا عمليه التصفيه لان انتوا تكونوا ناصح امين. وظيفتك ناصح. اللي هي عمليه التصفيه جايه منين؟ ان اصل كده التصفيه هات الاصل الاصيل بتاعها. المهم التصفيه جايه من ان الدين الايه؟ النصيحه. نصيحه نصحه نصحه العسل يعني صفى الايه؟ شفت بقى؟ لأن النصيحة مشتقة من الايه؟ من المنصحة. خاطه بالمنصحة. يا سلام. يعني الثوب ممزق اتشرط، تيجي الابرة اسمها المنصحة عند العرب، تشبك الايه؟ الثوب. الشرك بيقوم داخل في البلد يخلي لك ده نقشبندي وده شاذلي وده برهامي. خلى الشرك فرق الايه؟ فرق الامه. لما انت ترفع الشركيات وتبين الصحيح، يبقى انت الاول عملت التصفيه، ثم عملت لميت شعث الامه على كتاب الله وسنه رسول الله باسمها المنصحه. يعني ولذلك يقول لك الايه؟ المعصيه ايه؟ تمزق الدين. بتمزق الدين عندك. كل ما تعصى معصيه بتمزق في الدين عندك. متمزق في الدين تمزق. لما تجيب توبه نصوحه يبقى بتلم ايه بقى؟ لمت الدين. نصوح يعني ايه؟ لمه بقى. لمه بعد ما تمزق بدات ايه؟ تلم. فاحنا ده اسمه ايه؟ اللم ده بنسميه التربيه بقى. عايزين نلم بقى ونجمع الصحيح بقى الوقت واحنا قاعدين. يبقى احنا جايين عمليه تصفيه زائد عمليه ايه يا اخوانا؟ عمليه تربيه. انا العمليه دي مهمه قوي. انا اخونا جاب لي مجله الازهر صفحه 630 فات 630. واحد كتب مقال حلقات الذكر من صفحة 628 629 الشريبة 630 631. وبدأ بقى بيركز بني المقال على ايه؟ على حديث. وعن ابي هريرة قال كان رسول وقد روى عن ابن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر الله حتى يقول مجنون. يقعد يذكر ده لما يقول عليك مجنون. يا سلام الجنون فنون فعلا فعلا. وده مين؟ الازهر. اي اخوانا لما يكون حد قاعد برضو احنا الازهر ده مؤسسة من مؤسسات الدولة، لها منا كل احترام ولها منا كل تقدير. انا مانيش بيني وبين الازهر حاجه، ده ولادي انا اتنين الان في هيدخلوا على بيخلصوا يدخلوا على الثانويه هم اتنين، وعززته بثالث والحمد لله رب العالمين. يبقى اني لازم الحب في الازهر، انما اني طبعا لما واحد يقول قال رسول الله اكسره بيقول قال رسول الله، يبقى انا بدافع عن مين؟ عن الرسول. قدام النصيحه وانا بنفع ايه؟ النصيحه لله ولله ايه؟ وعند كلام الرسول صف صف العسل، لان في شمع كتير، الشمع كتير متعلق اهو. اجسمه بيقول اكسره قرر اكسره من ذكر الله حتى يقولوا مجنون. يا سلام، هو عمر اللي بيذكر الله يبقى مجنون؟ ان هي مجنون مجنون. وده اللي خدوا به الدراويش، يقول لك انا انا مودة واحد وانا سنة 72 وبدأ حياتي في الدهر، فكان في شيخ عنده 120 سنة يعني، فكان من اللي كانوا بيشرحوا لنا في اللغة، فمن من ضمن اللي كانوا بيشرحوا لي يعني في المعهد، وده ابو الدكتور ابو البشار كان اسمه الشيخ محمد علي عبد الرحمن عميد معهد بنات الدين. فبعت لي واحد قال له خلي فلان يجي يحضر يحضر، راجل عنده 120 سنة طبعا، وانا حاولت احضر. فبعت لي واحد قال له تعالى احضر الشيخ النهارده عنده محاضر. طيب انا متخرج سنتين من الجامعه، فبركز وبوطد بقى بعد ما خلص. فنزل بلدنا، الراجل ده من اكبر تجار منطقه الدقهلي، ساعه ما نزل من العربيه بعد الله الله لا اله الا الله، الراجل كبير اكبر تاجر في المنطقه في منطقه الدقهلي. فلما نزل بلدنا قعدت تلاقي الناس نقي البلد مش وراه كلها، وصل لما لقيت بيتنا لقيت الجمهوره موجوده والشيخ بيتنايل يمين وشمال. قلت له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت من شيخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر الله حتى يقولوا مجنون. فالحمد لله الملك بتقول مجنون، انا وصلت المجنون بيوصل. هذا الحديث اللي ذكرني بال 30 سنه الازهر بيخرجه، الحديث هذا قال عنه الامام الذهبي انه حديث منكر منكر. هذا الحديث في تخريجه، عند تخريجه لو انت عايزين تخريجه، انما الوقت انا بوريكم ازاي، انما وده مين احنا طبعا الازهر له، انما ده راجل اتكلم يبقى انا بدافع عن ماليش دعوه بالازهر طبعا، انما انا بدافع عن سنه مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا اهو ده من ضمن اهو، شوف اذكر الله حتى يقول اذكر كثير من ذكر الله حتى يقول مجنون مجنون. الحديث ده لما قمت بتخريجه طبعا هو موجود موجود في الاحياء طبعا، انما التخريج العراقي انك تشوف انت التخريج بتاعه. العله اللي فيه واحد اسمه براد ابن ابي السمح، براد ابا السمح، دراج ابا السمح، براد ابو السمح، دراج احاديثه مناكير. الحديث العلمي موجود عند مين ومين بقى؟ موجود عند الحاكم الجزء الاول صفحه 499، وموجود عند احمد الجزء الثالث 68، والحاكم قال صحيح الاسناد، ولكن كم صححها الحاكم احاديث موضوعه لعلمة. فيقوم الشيخ الداعيه فوق المنبر يقول هذا الحديث ما ممكن يروح عند الحاكم وقال صحيح الاسناد. الحاكم عنده عند دراسة هذا الحديث وجد فيه ان دراج استدرج عليه الامام الذهبي هذا، وفيه دراج ابن ايه؟ دراج ابو السامح. دراج بالجيم ابو السامح، دال دال دراج الهوتش دو دا دا دراج ابو السامح، فيه دراج ابو السامح. قال احمد احاديثه مناكير، وساق له الذهبي في الميزان هذا الاحاديث، هذا الحديث من مناكيره، فلا عبرة بمن حسنه او صححه، لان حتى تلقى ابن حجر محسنه، انما هذا لا يصح تحسينه، لان الذهبي كان استاذ في الرجال، كان ذهبي الرجال فعلا. المهم عندنا في علاقات هتشوفوها قدامكم دلوقتي، لما انا ذكرت قلنا الخبر يا اخوانا، الخبر يشمل الحديث والايه والاثر. يبقى لما اقول كل حديث خبر يبقى صح، لان الحديث لان الخبر يشمل الحديث والايه. انما لما اقول كل خبر حديث بالغلط يبقى بنسميهم ده، خلي بالك، يبقى كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. بيسموني لما بقول يبقى العلاقة بين الحديث والخبر، وبين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق. اللي بيقول ده مين؟ خلي بالكوا انت هتقابلكوا دي كلام الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، شرح النخبة، بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق. ايه معنى عموم وخصوص مطلق؟ بنعبر عنها كل حديث خبر، واخد بالك؟ يبقى ده عموم، وليس كل خبر حديث، لان الخبر يختص بزيادته عن الحديث اللي بيشمل الاثر. مفهوم الحته دي؟ طب الحته التانيه قبل ما نشرح برضه، يبقى دي الحديث، واحنا عندنا الخبر، قلت الخبر بيشمل الحديث والاثر. الحديث هو ما جاء عن النبي من قول او فعل او تقرير او صفه، اللي بنسميه حديث مرفوع. مرفوع يبقى بيشمل ما جاء عن، يبقى قولي فعلي تقريري وصفي. وصف، والوصف ينقسم الى وصف خلقي ووصف خلقي. مفهوم كده؟ الاثر بيشمل قول الصحابي اللي هو ما اضيف للنبي المرفوع، وما لتابعه هو المقطوع، وما اضفته الى الاصحاب من قول او فعل فهو موقوف ذكر. نعم، يبقى بيشمل الموقوف والمقطوع. مفهوم يا اخوانا؟ المنهج في ايدك، هوت حافظه في ايدك، ده بياخده فيه ليالي وايام. خلي بالك، المرفوع ما نسب للنبي، ما اضيف للنبي. الموقوف ما اضيف للصحابي. المقطوع ما اضيف. يبقى المرفوع ما اضيف للنبي سواء كان متصل او غير كويس كده. الموقوف ما اضيف للصحابي سواء متصل او غير متصل. المقطوع يبقى بننظر بس بنظر للمتن في حال الموقوف او الموقوف او المقطوع، لان ده اسمه علم المتن. بنظر للمتن. نعم، يبقى الموقوف سألت سؤال بس عايز ارجع عليه مرة ثانية، بس معلش قد ايه بس. بس الموقوف ممكن الموقوف ياخذ حكم المرفوع. الموقوف ياخذ حكم المرفوع، اسم قد جديد، موقوف لفظا مرفوع حكما. اتنظرنا الموقوف ياخذ حكم المرفوع. متى ياخذ الموقوف حكم المرفوع؟ ياخذ الموقوف حكم المرفوع فيما لا اجتهاد فيه. زي ايه؟ زي الامور، امور المبتدا، الامور الغيبيه، الامور الغيبيه. الامور الغيبيه زي الحديث عن المبتدا والبدء. حلوين والله ما احنا فاهمين ده. نعم، هات لي حته من المبتدئ والبدء ده. في الحديث رقم 3363 و3364 في صحيح البخاري، 3363 و3364 في صحيح البخاري، عن ابن عباس عليه السلام: أتتركنا في هذا الوادي الذي لا يوجد فيه إنس ولا شيء؟ أتتركنا في هذا المكان الذي لا يوجد فيه إنس ولا شيء؟ فاستدعى وضحى ورحل، فلم يلتفت إليها. فعندما لم يلتفت إليها قالت له: الله أمرك بهذا؟ من اللي بتتكلم؟ ابن إسماعيل. طب ابن عباس كان معاه؟ ام اسماعيل بينه وبين ابن عباس قد ايه؟ ده مسافات. ده ام اسماعيل بينه وبين ده ابن عباس. ابن عباس هذا موجود قبل الهجرة، يعني لما تيجي تداري حاجة بستة سنتين ثلاثة. ابن عباس، ابن عباس ده يشوف النبي: ان الله اصطفى كنانة من ولدي اسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، اصطفى كنانة من ولدي اسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال لها: كان ¡Gracias!